صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني في الله والأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في هذا لا أستطيع أن أسميه لقاء، هذا عيد وهذا جمع، وهذه فرحة وهذه سعادة افتقدناها منذ زمن بعيد في هذه البلاد. والذي جلب إلينا الفرحة زيارة أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي، فجزاه الله عنا خيرا أن لبى وأن جاء ليسعد إخوانه ويسعد الأخوات بهذا اللقاء الكريم. من أصعب الأمور كما قلت لكم في مرات ماضية، من أصعب الأمور علينا تقديم الكبار. دكتور عمر عبد الكافي كرمه الله، من الصعب عليك أن تقدمه في محاضرة أو في لقاء، وذلك لأن المناقب كثيرة جدا، وأن الأعمال والصفات أكثر من أن تحصى في تقديم لمحاضرة أو تقديم لموضوع. هل تعرف الدكتور عمر بأسد بن الفرات، المسجد الذي صار فيه وجاب في فترة طويلة جدا من فترات الدعوة، وكان يشد إليه الرحال من كل أنحاء مصر والإسكندرية إلى أسوان؟ هل تعرفه بسلسلة الدار الأخيرة التي أحيا الله عز وجل بها كثير من القلوب والنفوس، ورجع بها كثير من الناس إلى الإسلام، ورجعوا تائبين وعائدين؟ هل تعرفه بالفضائيات وهو فيها علم من الأعلام يصول ويجول من فضائية إلى أخرى ليقدم وينصح؟ هل تعرفه بالمؤتمرات وقد زار لا نقول عشرات ولا مئات ربما آلاف المؤتمرات في الدول العربية والدول الأوروبية وهو يتجول بدعوته؟ أم تعرفه بهذه الابتسامة الرائعة التي تعلو وجهه دائما؟ أم تعرفه بهذا التواضع الكبير الذي عرفناه عنه وهو يتحدث إلى الكبير والصغير وإلى الرجل والمرأة وإلى الشباب والأطفال بكل حب وكل ترحاب؟ هل تعرفه ببصماته؟ ربما بعض الإخوة لا يعرف أننا شرفنا بأن الدكتور عمر عبد الكافي عاش معنا في ألمانيا سنتين كاملتين، خلالهما أسس مسجد ومركز إسلامي كبير في مدينة غوتينغن ما زال يحمل اسمه إلى الآن، فالمداخل كثيرة والمناقب كثيرة، ويكفي أنه سنراه الآن ونسمعه الآن، فكلامه أبلغ تعريف به، وهذا الجمع الطيب أكبر شاهد على حب هذه القلوب له في الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه إن شاء الله، وأن يشفي له زوجته حجة أحمد، وأن يعود بها مجبورا ومنصورا، وتعود هي في عافية إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن ينفع به حيثما حل وارتحل. هذا يعني اختصار على قدر، اسمه مختصر المختصر، يعني كان الإحياء اختصروا في من هذه القاصدين، وبعدين اختصروا من هذه القاصدين في مختصر من هذه القاصدين، ولا اختصرت اختصار، إنما الدكتور يحتاج إلى محاضرة للتعريف به. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، وإن شاء الله سنسعد بكل كلمة يقولها، ونشكر الإخوة في مسجد أبو بكر دعوته الكريمة حتى يراه هذا الجمهور الكريم، ونشكر لفضيلة الشيخ حماد الذي دائما يؤثرني بهذا المقعد وهذا المجلس، فرفع الله قدره وبارك الله فيه. واهلا بكم ومرحبا، وعايزين نسمع تكبير. الله اكبر. لا خايف صوت، لازم تسمع تكبير. الله اكبر. طب التالت عشان تكونوا تكبير. الله اكبر. احمد الله رب العالمين، الحمد لله الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبنائي الفضلاء، بناتي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدا، وشكر الله لهذا المسجد الذي زرته مرارا الهينة المخلصة ولا نزكي على الله. وفضلت الشيخ حماد الذي يعني يؤم هذا المسجد بقراءته العطرة ويعني ابني الأكبر وولدي الأثير العام الجليل فضلت الشيخ أحمد الليل بارك الله فيه، وهو يحتل مكانة كبيرة ليس في قلبي فقط ولكن هو له بصمة في هذه البلاد وفي غيرها، فجزاه الله خيرا على هذا التقديم الذي يعني لا أستحقه ولكن هذا من أدبه ودماثة خلقه كما تعودنا عنه ومنه دائما. ثم الذاهب إلى البحر كما يقول المثل الفرنسي، الذاهب إلى البحر لا يأخذ معه ماء، وعندما أجي إلى مسجد أبي بكر الصديق لا آتي لأقول علما وإنما آتي لأغترف إخلاصا من هذه القلوب وأخذ يعني دفعة إيمانية وشحنة يقينية من هذه القلوب المحبة، فأن يجد الإنسان من يحبه في الله ويحبونه في الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم في هذا المسجد في هذه الليلة الكريمة أن يجمعني وإياكم في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. والإنسان عندما تكلم إلى أبنائه وبناته إنما يستمد يعني بعد فضل الله عز وجل أفضالهم عليه، فأنتم دائما أصحاب فضل على أهل العلم وليس أهل العلم بأصحاب فضل عليكم، لأنكم تتركون قلوبكم لنزرع فيها خيرا وجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك فيكم ويسر الله لكم أموركم جميعا. قيمة كل دين عند أتباعه بقدر ما يحل هذا الدين لتابعه مشاكله، يعني قيمة الدين أن يحل لك مشاكله، لأن الدين ليس حجر عثرة ولا هو حواجز ولا هو عبارة عن أوامر ونواهي فقط، وإنما هي روح تسري في قلب أتباع الدين الذي اقتنعوا به، ثم ييسر لهم أمورهم ويحل لهم مشاكلهم ليس بعد وجودها وإنما قبل وجودها. فالوقاية في كل دين حقيقي خير من العلاج، قبل أن تحط المشكلة وقبل أن تحل بالإنسان المشكلة، إذا بهذا الدين العظيم يحل للإنسان المشكلة. فانظر إلى يعني النظرة الشمولية، يتحدث كثير من علمائنا الفضلاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تعبده وعبادته، يعني الجانب التعبدي في شخص رسول الله، كيف كان يصلي، كيف يقوم الليل، كيف انه يصوم حتى نقول انه لا يفطر، ويفطر حتى نقول انه يصوم وجعلت قرة عيني في الصلاة الى اخر هذه الامور. فنحن ركزنا كثيرا او الكثير منا قد ركز على انشاء ان شئنا في التعبير محمد العابد صلى الله عليه وسلم. انا اريد ان اركز اليوم على الجانب الإنساني في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محمد الإنسان وكيف كانت إنسانيته تمثيلا حقيقيا لهذا الدين الذي يحل لكل إنسان منا مشكلته. فرض جدلا أنت مهموم، أي نوع من الهم، أي نوع من الهم، مريض، ضيق ذات اليد، فصلت من عملك، تنتظر خبرا طيبا ولم يأتي، تنتظر ربحا معينا ولم يأتي، تدخل في تجارة معينة ولم تربح فيها، كنت تتمنى أن يكون ولدك حافظا لكتاب الله أو صالحا إذا به ولد متمرد عليك، إذا بالبنت سبحان الله تتمرد عليك، كنت تتمنى زوجة طيعة لك، كانت الزوجة تتمنى أن يكون زوجها هينا لينا ولكن لم يحدث هذا الأمر، كل هذه مشاكل. وأنت إن رأيت ابتسامة على من يمينك أو على من يسارك لا تظن أنه حاوى السعادة في جنباتك، ولكن هو بيبتسم، يعني كما قال شاعرنا لا تظن رقصي مرحا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. يعني أحيانا الطير يرقص مذبوح من الألم لكنه يرقص. فأنت ترى الرقصة ولا ترى الإيه؟ ولا ترى الألم. سبحان الله. يعني الإنسان الدنيا حل كل مشكلة كيف؟ طرفة بسيطة حدثت. يعني أخ ربنا أعطاه سمنة, يعني أعطاه بسطة في الإيه؟ في الجسم مش في العلم, في الجسم. خلاص, فجزاك الله خيرا ما شاء الله, يعني سمنة. فدخل صلاة العصر يصلي, أخ من أولادنا الملتزمين بقواعد الكتب اللي يسموهم أبناء الكتاب أبناء النصوص, جالس يراقب صلاة الرجل. فرجل من يعني ممتد كرشه أمام بطن مرتفع فلا يستطيع أن يركع ركوعا نموذجيا, فيدوب إيه يعني يطأطئ راسه بس يوم كده. فبعد ما انتهى الصلاة ابن العزيز ده بأدب اقترب منه قال له يا أخي الكريم, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع إناء مليء بالماء أو باللبن على ظهره لاستقر. يعني الركوع كيف يكون يعني 90 درجة زي الايه؟ زي المكتب اللي احنا قاعدين عليه ده, يعني زاوية بهذا المنظر. الأخ أخذ الكلام بصدق, حاول في صلاة العصر خلف الإمام واخر جنب الأخ ده وحاول يركع ينزل خلاص بقى أجارك الله, يعني في حاجز بينه وبين بعضه, يعني بين جزئه وبين بعضه. فضل يركع إلى أن البنطلون فراح بص للأخ جنب الركوع قال له ابن تيمية مبسوط فرح ابن تيمية النموذج بتاعنا. فالدين ييسر ولا يعسر, يعني يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا أعطاك من فضل الله نحافة فتستطيع أن تركع ركوعا نموذجيا, طب من لا يستطيع؟ فرضنا أنه مريض يا أخي, فرضنا أنه عنده غضروف, فرضنا. فالدين ييسر ولا يعسر, يعني أنت يسر على الناس. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو ذاك إلى تبوك مر على بئر فتقدم عمر وكان مقداما فوجد صاحبه, أأنت صاحب البئر؟ قال نعم. قال هل ترد السباع عليك؟ يعني السباع بتيجي تشرب من البئر ده, طبعا السباع تاكل ايه؟ اكلات لحوم, فبالتالي في ايه؟ دم ونجاسه تنزل في البئر. عمر يريد ان ياخذ الجيش ماء ليشرب او يتوضا, فقال عليه الصلاه والسلام يا صاحب البئر لا تخبرنا للسباع ما اخذت في اجوافها ولنا ما ابقت في البئر, وان عمر رجل متنطع في دين الله والله لا يحب المتنطعين. يبقى يسر ولا عسر؟ ما خير بين امرين الا اختار ايسره. طيب اليسر, ان ابتسم في وجه زوجتي ام ان اقطب الجبين؟ والكذب في المسجد حرام لكن نبتسم. اخي الكريم مستيقظ متهلل من الرؤيه فزوجته تساله خير يا ابو فلان؟ قال لها اسكتي يا ابو فلان, الحمد لله شفت رؤيا جميله خير, رايت انني في الجنه. قالت له الله وانا معاك. قال لها حرمه اقول لك في الجنه؟ في الجنه. وقلت له الجنه ازاي؟ وراجل يسر بها عمليه اخذ الباب, يعني دخل وحده دخل وخرج لا يريد ازدحامه. سبحان الله, في عينات معينه لا اله الا انت سبحانه. طيب ايوه كده الاسنان ثبت انها ليست عرضا, صح ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. وكان الرسول وساما والانسان التبسمك في وجه اخيك صدقه. طب وفي وجه زوجتك ها صدقه اولى, صح ولا لا؟ لماذا يمدح الناس فيك لحسن تعاملك خارج البيت؟ واذا سالنا الزوجه بصدق لا تقول هذا الكلام عنك, وإذا سمعت مدح أصدقائك فيك تقول من عمن يتكلمون؟ من يتحدثون؟ أتدري لماذا؟ في قضية خطيرة هنا. خارج البيت أنا أعمل من أجل الدنيا عشان الناس تقول علي لطيف خفيف الظل كذا يسير ميسر كريم إلى آخر. فهذه يعني هدفها الدنيا. أما التعامل والصبر والتصبر والاصطبار مع أهل البيت هذا يخص الآخرة، والآخرة ثقيلة على القلب. إن الحق ثقيل كثقله يوم القيامة، وإن الباطل خفيف كخفته يوم القيامة. فالحق ثقيل ليه؟ لأن سبحان الله العظيم الدنيا حل مشكلتك حتى إن رأيت أنت أنك عبقري وزوجتك لا تفهم مثلا، هي تفكيرها محدود خلاص، خلينا على يعني فكرها مع عقلها محدود. أنت ترى أنك أينشتاين خلاص، وهي أغبى من خلق الله خلاص، أنت ترى هذا خلاص. طيب ما كيف يحل لك الدين مشكلتك؟ أن من صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مثلما أعطى أيوب على صبره. الله أكبر. يبقى حل ذلك المشكلة لو حلت كل ما تصبر تقول إن شاء الله أنا زي أيوب. طب الزوجة كانت تتمنى زوجا خلوقا مهذبا مؤدبا. سبحان الله. أنت لسه قايل لحضرتك إن 10 هم موجودين. وإن كانوا مش موجودين أنا دايما دافع عنهم. إلا مش هنخرج. لا لا نخرج إن شاء الله بالسلامة بإذن الله. الزوجة كانت تتمنى زوجا على درجة من الخلق خلاص، رزقها ضيق في قضية الزوج الطيب. ما الرزق ده ليس مالا، الرزق ده المال هو آخر صفحة في كتاب الرزق أو موسوعة الرزق. لكن الزوج الصالح رزق، والزوجة الصالحة رزق، الولد الصالح رزق، والبنت الصالحة رزق، والإيمان رزق، ومجلس العلم رزق، وحب الناس رزق، وفضل الله رزق، والأكسجين الذي نشمه، يعني كل هذا كتب لنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. عندما أكملنا 4 أشهر 120 يوم كتب العمر والرزق، من ضمن الرزق الزواج والطلاق والسبحان الولد والبنت، ويهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، حتى يجعل من يشاء عقيما. هذه هبة من الله، هذه هبة من الله يعني، ويجب أن معطوف عليها معطوف على الهبة ويجعل من يشاء عقيم سبحان الله العظيم. لأن كان الرافعي رحمة الله عليه مصطفى صادق الرافعي أديب عظيم، ولتوجهه الإسلامي لم يحصل على جائزة نوبل في الأدب، فكان له كتاب لطيف اسمه كتاب المساكين، طلعوا عليه في الكتاب وقروا جميل وأرقام جميل. الشيء اللي يقيم هذا الكتاب على شخصية واحد في قريته الصغيرة اسمه الشيخ علي، ليس شيخ علم ولا شيخ حب، وإنما الناس اللي كانت يعني كده بسيطة وسهلة في الدول عليه إيه؟ الشيخ. حتى عندنا في مصر يقول الدرج الطيب، ها؟ يعني كلمة مغلبة يعني عارفة الدرج الطيب يعني إيه؟ يعني مش عايز يقول الطيب يعني إيه؟ يعني كده واخد بالك؟ أنت عايز تعرفوا يعني إيه؟ طيب خلاص. المهم الشيخ علي هذا يقول مصطفى صادق الرافعي يفترش الأرض ويلتحق السماء، يعني إيه؟ ليس له مسكن، الأرض والغطاء سماء بس، داره عتبة أي باب، أي عتبة باب يقعد عليها تبقى إيه؟ أصبحت دارا له. يجلس الشيخ علي هكذا ويرى الناس، فيسمع من يقول يا رب أعطيتني المال فأين الصحة؟ رب أنت مديني المال بس في النقرس وفي الضغط وفي السكري وفي ضربات القلب وفي الرئتين وفي الكلى وفي مش عارف إيه، سبحان الله أعطيتني المال فأين الصحة؟ وآخر يقول يا رب أعطيتني الصحة فأين المال؟ طب في الصحة موجود بس فين المال؟ وآخر يقول يا رب أعطيتني المال والصحة فأين السعادة؟ ها؟ والشيخ علي يقول يا رب كل هؤلاء صور فأين الأصل؟ فين آدم الراضي؟ فين المؤمن الصادق؟ فين المؤمن التقي؟ فين المؤمن الذي يرضى بما قسم رب العباد له سبحان الله؟ فين المؤمن الذي يقنع أن ما آتاه الله هو خير له وما منعه منه رب العباد عز وجل؟ شوف قال ابن عطاء لو رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. الله الله أترجم؟ لو رزقت الفهم في المحن. ليه ربنا منعني من هذا الأمر؟ لو أنا رزقت الفهم في المحن كما فهم يعقوب منعه من ولده وأثيره وحبيبه يوسف، لما رزق الفهم في المنع، المنع ده من حضن يوسف واحتضان يوسف، صير يوسف وإيه؟ عمالكا عزيزا سبحان الله. وشوف الذي يتقوى بقوته، تصير هذه القوة وسيلة إضعاف له وإذلال يوما ما. شوف، ألقوا أخاهم في الجب، فتشبث الولد الصغير بالإيه؟ بحافة الجب، فضربوه إخوته على يديه كي ينزع يديه يوسف وينزل إيه؟ في قعر الجب. انظر إلى هذا اللقطة مهمة جدا. لما راح مصر وبعدين عملوا له حبس احتياطي، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين، المهم دخل إيه السجن، وفي الآخر خالص لا حد فعل محكمة نقض ولا غيره، وإنما رؤية للملك خرجت يوسف. المهم لما تولى الخزانة والمالية والاقتصاد وكده، يا أيها العزيز، ما دخل عليه بقى خلاص، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. بضاعة يعني أي كلام مضروبة، أي مش جيدة يعني. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. يتصدق عليهم إزاي؟ اللي عايز يتصدق يعمل إيه؟ اللي يتصدق علينا، اليد التي كانت عزيزة بالمعصية وضربت صارت ذليلة وتتصدق، تريد الصدقة، لأن من استعز بغير الله جعل الله ذله على يديه. اللي يستعز بغير الله، بمال، بجاه، بمنصب، بعزوة، بقبيلة، بأي شيء سبحان الله، يعني اجعل عزك بالله يستقر ويثبت. اللهم اجعل عزنا بك يا رب العالمين. امين. ده دايما العظماء والعلماء الكبار، اللهم ايه؟ اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك. اللهم ايه؟ اغننا بالافتقار اليك. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. ولا عزه اذل، كل ما تذل لله كل ما ربنا يرفع قدرك، كل ما تذل لله سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ولذلك يعني الله يرضى عن عمر يحمل حزمه من الحطب ويسير خلف امراه لا يعرفها، احمل عنك يا امه، فان راه قال ما هذا يا امير المؤمنين؟ قال اراد الشيطان ان يستفزني بعزه السلطان، فاردت ان احط من قدرها فمن تواضع لله رفع. يعني من تدريب عملي لروحه عشان ايه؟ ما تغلوش العزه، لان الانسان اليوم في صحه بكره سبحان الله. فلذلك الدين الاسلامي سبحان الله، الزوجه التي كان رزقها ضيقا في زوج لم يكن في خاطرها ان تقترن به، ماذا يعطيها رب العباد ان صبرت؟ قال ومن صبرت على سوء خلقها بنى الله لها قصرا بجوار قصر اسيا امراه فرعون في الجنه. فتلاقي كل الرجال ايوب وكل النساء اسيا. طب وبعدين هو في النص ما فيش سبحان الله، كل ما تجلس مع الرجل يشكو لك من زوجاته، تجلس مع الاخوات سبحان الله العظيم. طيب من الذي يشكو منا الى الله سبحانه؟ كما كان يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله. طيب انت ضيق الرزق، كيف يحل لك المشكله؟ الدين. طيب هذا الرزق مكتوب لي وانا في بطن امي، بس في نقطه، في الرزق وفي بند اخر البركه في الرزق. الرزق يوزع كل يوم وانت تصلي الفجر، خلاص الارزاق توزع ايه عند الصخره، وزع الرزق. في واحد صلى الفجر فوضع الله له البركه في الرزق في الكم البسيط الذي عنده، فهذا له زوجته وهذا له ولده ونجح له ابنته وزوج له مطلقته ويسر له امره، هذا كله رزق سبحانه، وبارك له في الايه في الجنيهات واليوروهات والدراهم التي في جيبه. فالمسلم والمؤمن كيف يحل المؤمن قضيه ضيق الرزق، او كيف يحل الاسلام للمؤمن ضيق الرزق بسعه الرزق؟ اولا ان تقنع ان ما كتب الله لك سوف يأتيك حتى يا ابن آدم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك. ولو فر ابن آدم من الرزق فراره من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. بنات حاتم ماذا صنع؟ 9 بنات. قالوا أنا رايح الحج. أبونا تروح فين؟ الله. لا في لا تأمين صحي ولا تأمين اجتماعي ولا معاش ولا معاد ولا لا. سبحان الله. أين تذهب؟ البنت الوسطى عندها 10 سنوات. الدعوه سوف يتركنا لحي رزاق لا يموت. قالوا روح. لأن دعوتين في الحج. غادر حاتم المكان من البيت. جاء الليل وليس في بيت حاتم إذا الماء. بدأت البنات في لوم أختهن. يعني كان لازم تشجعيه، ما كان قاعد معانا، سبحان الله. كررت كلامها يقينا. تركنا لحي رزاق لا يموت. بعد هنيهة طرق الباب الطارق. هو بيتهم على قارعة الطريق. رجل يكتب صهوة الحصان وحوله كوكبا من الفرسان. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل عندكم من ماء؟ فضحكت البنات. ما عندنا غيره. فرجل شرب وشرب الماء. يخرج السرة من الكيس ولا الخرج اللي على الفاس من الدنيا.